على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. من الله عز وجل نستمد العون والسداد ونكمل دروسنا ونستكمل شرح هذه الرسالة المباركة أصول السنة للإمام الحميدي المتوفى في سنة 2200 من الهجرة. ما زال المصنف يتكلم عن العوج والانحراف عند منهج الخوارج، ومن جملة ما فعله أنهم يكفرون مرتكب الكبيرة التي هي ليست بشرك ولا بكفر. وتكلمنا عن تعريف الكبيرة وعن تعريف الصغيرة، وقلنا أن الأدلة الشرعية دلت على أن الذنوب تنقسم إلى كبائر، إلى كبائر وإلى صغائر. بعد ذلك بدأ يسرد بعض الأدلة التي تدل على عدم كفر مرتكب الكبيرة بالسنة العملية لخير البرية صلى الله عليه وآله وسلم. يقول: فمن أدلة أهل السنة على الخوارج ومن قال بقولهم أن الله جل وعلا أمر بقطع يد السارق دون قتله ولو كان كافرا لسرقته وهي كبيرة كما لا يغفر. طب خليكم معايا كده، أمر بقطع يد السارق، السرقة كبيرة من الكبائر بضوابطها وبأصولها. طيب، والشرع المطهر أمر بقطع يد السارق حتى لو كان السارق كافرا، ووجه ذلك أن الكافر إذا سكن في ديار المسلمين له كفر، واخد بالك، ويعامل بالطريقة الشرعية التي أمر بها الشرع. طيب لو وقع في شيء من المخالفات الشرعية عندنا، طبعا كافر ما عندوش مخالفات بالنسبة له هو، وليس بعد الكفر ذنب كما يقولون، فهو وقع في شيء من المخالفات كأن يسرق أو يزني أعزكم الله إلى غير ذلك، ففي هذه الحالة باتفاق أهل العلم يقام عليه الحد الشرعي، يقام عليه الحد الشرعي، فتقطع يده ويجلد ظهره إذا زنى ولم يكن محصنا، أو إذا قذف، أو إذا شرب خمرا، إلى غير ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم لما فعل ذلك مع السارق المسلم وهي المرأة المخزومية والرجل الذي سرق عباء من صفوان بن أمية، النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقطع اليد ولم يأمر بقتله. فلو كان الذنب موجب للكفر كان الواجب هنا حد الردة وليس حد القتل. وبمناسبة هذا الأمر إخواني، هنا في القوانين الدولية التي يحتكم إليها الدول بعضهم ببعض مع التحفظ الشديد عليها، هم يقولون أن المجرم إذا اقترف كبيرة أو مخالفة قانونية في بلد ما يحاسب بقانون البلد التي وقعت فيها المخالفة. ده كلامه، أما كلام الشرع غير كده. كلام الشرع المفترض إن أحكام الشريعة تكون هي المهيمنة والمسيطرة على كل أرجاء المعمورة، وإذا وقع أحد في أي ذنب مهما كانت ملته وشريعته لا يطبق عليه إلا شرع الله عز وجل. طيب يقول: وهي كبيرة كما لا يخفى، لكان مرتدا وجب قتله على حد زعمهم حدا لقوله عليه الصلاة والسلام كما عند البخاري: من بدل دينه فاقتلوه. ومن المعلوم أن حد الكافر القتل لا القطع. من بدل دينه فاقتلوه حديث صحيح لا مطعن فيه بوجه من الوجوه، ولا يطعن فيه إلا كافر أو خبيث أو مبتدع ضال. ولا يعكر صفو هذا الحديث أنه من رواية أبي بكرة نفيع بن الحارث الذي حده عمر لما قذف المغيرة بن شعبة، لا يعكر صفوه باتفاق أهل العلم، لأن هناك فرق بين القاذف وبين الشاهد الذي رأى وشهد. هذا الحديث إخواني كما قلنا لما طعن فيه والرد هذا أمر مقرر في الشرع، ولكن الإشكالية جت منين؟ جت من بعض النصوص المهمة أنها تعارض هذا، مثل قوله تعالى: لا إكراه في الدين، وهذا لا يتعارض مع هذا، لا نكره أحدا ابتداء على الدخول في الدين، وإن كان في الإكراه له مصلحة وإن دخل مكرها إيمانه صحيح في الظاهر. كويس. طيب جوهم في حد الردة والكلام ده ليدندن عليه كثيرا اليومين دول، قالوا إن المرتد الذي يطبق عليه الحد هو الذي ترك دين الإسلام ولحق بدين آخر وبدأ يحارب دين الإسلام. أما إذا ارتد إلى اليهودية ومن المعبد للبيت ومن البيت للشغل وما رجع عبد الإسلام، ده رجل محترم، من الذي يقتله وما النص الشرعي على ذلك؟ هذا إخواني من أخطر ما يدعى إليه الآن. فالقاعدة عندنا كل من كان مسلما ثم ترك دينه ظاهرا مرتد يجب على ولي الأمر أن يستتيب، فإن تاب وإلا قتله ردة، يكفن يعني بأي ثياب، ولا يغسل ولا يصلى عليه ولا يدفن في قبر المسلمين وماله فيه. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أرسل أبا موسى الأشعري ومعاذ بن جبل إلى مخلافين في اليمن، مخلافين يعني مركزين أو محافظتين أو وحدة محلية، فذهب معاذ بن جبل لزيارة أبي موسى الأشعري، ده على مخلاف وده على مخلاف، فموسى قال معاذ ما روح أزور أبو موسى. فذهب معاذ بن جبل إلى أبي موسى الأشعري فوجد القوم حوله، أبو موسى أمير، وإذا برجل واقف، فجلس معاذ بن جبل وقال أبو موسى ماله؟ فقال له أبو موسى الأشعري ارتد بعد إسلام، ارتد بعد. فقال معاذ والله لا أجلس حتى تضرب عنقه قضاء الله وقضاء رسوله. الرجل كل الحكاية أنه هو كان مسلم وكفر، ما عملش حاجة، ارجع يا ابني، لا مش شرك، هنقتلك قدامك وقتك خلاص. بمسألة ان احنا تعليق حد الردة على ان هو يحارب دين الله، ده من الكلام يعني من اخطر ما يقال لهدم نصوص الشريعة. والاسف يا اخوانا صدر هذا الكلام من كثير ممن ينتسبون الى المؤسسة الرسمية والى الله المشتكى، فافتنوا لهذا جيدا وليكن عندك نصوص كثيرة في هذا الامر وفي صحة الحديث وكلام أهل العلم في حد المرتد الذي ترك دينه وبدله وغيره ظاهرا. أما من ما يقول حرية الاعتقاد والأمر هذا الذي يشقشقون حوله، ومن الذي قال إن الناس ليسوا أحرار فيما يعتقد، ما تعتقد كما تريد، ومن الذي أجبرك؟ ولكن قبل بعد دخولك للإسلام الأمر تغير، أمر منتهي تغير، لما دي أحكام شرعية. أما قبل الشريعة قبل دخولك في الإسلام خلاص، من كفر فعليه كفره، واخد بالك، ومن عمل صالحا فلنفسه. أما كون أنك أردت أن تدخل في دينه وهو الخير لك ثم أردت أن تبدله أو تغيره، الأمر خرج من يديك ولجأ إلى الشرع. لذلك مما يحكى في هذا الأمر أن رجلا كان مسرفا على نفسه في شرب الخمر وأراد أن يدخل الإسلام، ولكنه كان يخشى ويبتعد خشية أن الإسلام حرم الخمر وهيجلدوه، فبيكلم أحد قال له والله أنا عاوز أسلم ودين الإسلام دين كويس وعاوز أسلم، بس موضوع الخمر ده ما أقدرش أبطله وأخشى إن خشية تجلدوني. قال له لا، ادخل، شربك للخمر لا يمنع دخولك في الإسلام، وهذا صحيح. فلما دخل دين الله عز وجل وأسلم جه يشرب الخمر، رفعوا له السلطان، خير يا اخواننا ده انا متفق مع الراجل، قالوا لا خلاص انت شربت الخمر هنجلدك. طب يا اخواننا بلاش، انا رجعت في كلامي تاني، هخرج للكفر هنقتلك، قالوا لا يبقى جلدون، واخد بالك انت ازاي. وبناء على ذلك يا اخواننا الراجل استقام كما تحكي هذه القصه معايا يا اخواننا كده. يبقى الشاهد مساله من بدل دينه فاقتلوه هذا امر شرعي يطبق على ظاهره، اما اننا نعلل القتل بأنه يفسد في دين الله، والله بعد ما ارتد يا اخوانا ما افسدش خالص، كل الحكايه ان هو عمال يثير شبهات وقلاقل، ما عملش حاجه، راجل محترم. الراجل ايه؟ حريه الكلمه وحريه الراي، افطنوا لهذا، لان الدعوه الى اسقاط هذا الحد وعدم العمل به دعوه الى هدم عقيده الولاء والبراء من اصلها، وهي اصل عظيم عند اهل السنه والجماعه، فافطنوا لهذا وانتبهوا اليه ودافع عن السنة قبل أن يتمكن منها أعداؤها. وليس هناك مكان أشد تأثيرا وأسمع للكلمة من المسجد، من المسجد. أما من قال أريد أن أسمع الناس دعوة الحق في البرلمان، أتحدى. علشان كده احنا بنعمل إحصائية حاليا للثمار المحصلة من برلمان الغوائي، ما الذي صنعتموه وقد كانت الكراسي كلها تحت مقاعدكم. لأن البعض يقول لك أنا رايح أمر بالمعروف وأنهى عن المنكر، كذبت ورب الكعبة، لن تستطيع أن تتفوه بمعشار كلمة. لذلك لما قوم يتكلموا عن الحصانة وغيرها يقول لك لا، احنا مديينك حصانة علشان العمل السياسي مش العمل الديني، فلو طلعت اتكلمت وقلت الحض والنفاس الويل لك ولأمك. هنا الحصانة ترفع ازاي اخوانا؟ ده انا في سلك الدبلوماسي وحصانة. لا، ده في العمل السياسي بس، اما العمل الديني خارج عن الموضوع خالص. ومع ذلك انخدع القوم لمصالح شخصية وهوى وسقطوا في مستنقع. الله نسأل ان يردنا واياهم جميعا الى الاسلام ردا جميلا. يبقى الدفاع عن السنة والصدع بالحق مكانه المسجد لا غيره. طب الناس ما بتجيش، دع عنك هذا، لو أراد الله به عز وجل خيرا لألحقه بك، والله تبارك وتعالى ينصر دينه بقلة لا بكثرة. فعدد المسلمين اليوم لو جمعوا دولهم في قارورة لأغرقوا إسرائيل ومن وراءه، وهذا واقع. يبقى الشاهد أن الله جل وعلا أمر بقطع يد السارق دون قتله ولو كان كافرا لسرقته، وهي كبيرة كما لا يخفى، لكان مرتدا وجب قتله على حد زعمهم، حدا لقوله عليه الصلاة والسلام من بدل دينه فاقتلوه. ومن المعلوم أن حد الكافر القتل لا القتل. طب السؤال هنا كلمة حد الكافر، ما الكافر هنا؟ اللي هو المرتد. اكتب جنبها كده المعني بالكافر الذي ارتد بعد إسلام. الدليل الثاني أن الله تعالى أمر بجلد الزاني والزانية 100 جلدة ولو كان كافرين لأمر بقتلهما، ولو كان كافرين لأمر بقتلهما. يسأل أخونا، لا مش يقتل، تقطع يده. أي نعم، تقطع يده شرعا وتبع القانون الدولي، نقولها من باب الذكر فقط. معايا في الفضل؟ تقطع يده لا يقتل. أن الله تعالى أمر بجلد الزاني والزانية 100 جلدة ولو كان كافرين لأمر بقتلهم. ما الذي يقصده القائل هنا بقوله ولو كان كافرين؟ من يجبه؟ تفضل. ولو كان كافرين ما الذي يعنيه؟ ركز. أي لو أنهما بالزنا أصبح كافرين لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتله، فلما لم يأمر بقتلهما وأمر بالجلد ليس لي بكافرين. طيب ما الحكم الشرعي؟ أن الله عز وجل أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يرجم الزاني المحصن أو الزانية المحصنة، والرجم هو القتل. فهل يقول أن نستدل بهذا القتل على كون الزنا من المحصن ومن المحصنة كف، ومن أجل هذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالقتل؟ لا يجوز الاستدلال. لما يا شيخ؟ أعد. هذه واحدة، والثانية أنه أمر بالقتل بالرجم، ولو كان كافرا كان القتل بالإيه؟ بالسيف. طب القتل بحبل المشنقة؟ مخالف، مخالفة يا أخوانا. وأذكر مرة وأنا بقرأ كده في بعض الكتب، وجدت ان واحد من الغربي كان من هم بتوع رفع الاثقال والكلام ده، واخد بالك، وتنه ينمي في عضلات عنقه حتى تحدى حبل المشنقه، وفعلا علقوه في المشنقه وشدوا الطبليه عشماوي شدها، نزل اتعلق وقعد يضحك وما ماتش ولا حاجه. فقلت في نفسي سبحان الله، ده كان ده رايناه. فهذا لو حكم عليه بالاعدام لجريمه اقتل، وقال يا اخوانا انا ماشي، تعالوا اعدموني انا متاخر، أهو أهو على المشنقة، واخد بالك؟ فسبحان الذي شرع. مش معقولة مهما أوتي رقبة وتقف قدام السيف، والله لو كانت إيه؟ واخدين بالكم يا أخوانا؟ طيب. بعد ذلك الأمر الثالث أن الله تعالى أمر بأن يجلد قاذف المحصنة الغافلة 80 جلدة، ولو كان كافرا أي بقذفه لأمر بقتله. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتل، الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى، فمن عفي له من أخيه. أدي وجه الاستدلال على أن القاتل وهي من أكبر الكبائر ليس بكافر، بقوله تعالى: فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. وباتفاق أهل العلم قوله تعالى فمن عفي له من أخيه أخوة الإيمان والإسلام، ولا يمنع ذلك أخوة النسب، فلعل أخ قتل أخاه في النسب. وقال تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. وجه الاستدلال من الآيتين ظاهر، حيث سمى الله تعالى في بداية الآيتين كلتا الطائفتين بالمؤمنين مع أنه قد حصل منهم القتال والاقتتال، فلم يسلبهم وصف الإيمان مع وقوع هذا الأمر العظيم منهم، ووصفهم أيضا بالأخوة وأمرنا بالإصلاح بينهما. هذا دليل أيضا واضح على أن مرتكب الكبيرة اللي هي القتل ليس بكافر. وكما تعلمون إخواني في السنة النبوية حديث الرجل الذي قتل نفسه ودخل الجنة بعد أن قطع يده، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم لما رؤي في النوم وقال: اللهم وليديه فاغفر. وجه الاستدلال: لو كان القتل النفسي كفرا أكبر ما دعا له النبي صلى الله عليه وآله وسلم. طبعا هنا أخونا جزاه الله خير يعني أراد أن يعكر صفونا ويقلق مضاجعنا ويعكر علينا صفو الحديث، وقال كلاما: يا أخي الفاضل، يعني أنا أنزهك وأنزه يمينك عن كتابة اسم هذا الخبيث الهالك، أنزهك والله عن هذا، فلابد أن تكون أعلى قدرا من هذا. قال أخونا القائد جزاه الله خير: قال جمال البنا، وهذا يذكر، هذا يذكر الخبيث الهالك المبتدع الضال. دكتور في جامعة الأزهر أن حديث قتل المرتد صحيح، لا هو عذرا أستبيح ما قالش صحيح، الضعيف، واخد بالك؟ ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قاله في حالة قلة المسلمين ومن باب توازن القوى، أما الآن فالمسلمون كثير، قطع الله لسانه وأمثاله. فهذه قلنا من الأمور الخبيثة. وطبعا هو مصنف كتاب في الأمر ذا ونشره، وكل يوم اتنع الفضائيات، فإلى الله المشتكى وهو حسبنا ونعم الوكيل. ماله؟ أيوة. ماذا تريد من السؤال؟ يسأل أخونا جزاه الله خير، الأخ محمود والشيخ محمد فريد وأمجد والجماعة. طيب حاضر يا شيخ محمد، حاضر. يسأل أخونا عن المنتحر. يا أخوانا الله يبارك فيكم، افطنوا لهذا جيدا. من قتل نفسه بأي وسيلة من وسائل القتل متعمد، مسلم عاصم مرتكب لكبيرة، إن شاء ربنا عز وجل عفى عنه وإن شاء عذبه، أما مآله فهو من أهل الجنة إن مات على التوحيد. أي نعم، حديث قول النبي صلى الله عليه وسلم خالد مخلدا فيها أبدا، لأهل العلماء لأهل العلم فيه توجيه، وتوجيه أي خلود غير أبدي، خلود العصاة، أو خلود إذا عازبه إذا حاسبه ربنا عز وجل بعدله ولم يحاسبه برحمته، والإجماع منعقد على أنه لا يكفر بهذا الذنب. أيوة كل الأحاديث. نعم. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل. وجه الاستدلال أن الله عز وجل صدر الخطاب بقوله يا أيها الذين أمنوا فلم يسلبهم وصف الإيمان، وقد يكون الواحد منهم واقعا فيما فيه ينظر في تقريره كتاب الحافظ أبي يعلى. طيب، فالإيمان الكامل أو المطلق هو الذي يأتي العبد به بالواجبات ويحرص على فعلها ويترك المحرمات ويحرص على الانتهاء منها. أما مطلق الإيمان فهو الذي معه أصل الإيمان ولكنه يرتكب بعض المحرمات أو يفعل بعض المنهيات أو أنه يترك بعض الواجبات كأكل الربا من الكبائر والعياذ بالله وشرب الخمر ونحو ذلك. فالنفي الوارد في قوله لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن إلى آخر الحديث هو من باب نفي الإيمان المطلق أو الإيمان الكامل. طيب، قوله تعالى يا أيها الذين أمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء، الآيات الله عز وجل صدر هذه الآية بهذا الخطاب بعد أن وقع حاطب في الفعل أم قبل أن يقع؟ بعد أن وقع خاطب ربنا عز وجل يا أيها الذين أمنوا لا تتخذوا عدوا وعدوا أولياء. ومعلوم أن حاطب النبي بلتع رضي الله عنه وأرضاه أرسل رسالة إلى مشرك مكة يعلمهم بخبر النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج لفتح مكة، وهذه كبيرة أيضا من الكبائر، وربنا عز وجل خاطب من فعلها يا أيها الذين أمنوا. طبعا مسألة الإيمان المطلق وهو الذي فعل الواجبات والمستحبات وابتعد عن المكروهات والمحرمات وتعفف عن فضول المباحات، مطلق الإيمان معه أصل الإيمان ولكن يقع في كثير من المعاصي والكبائر، وهذا هو المعني بقول ربنا تبارك وتعالى قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلم قل لم تؤمنوا. هنا نفي الإيمان المطلق ولا مطلق الإيمان المطلق؟ أحسنتم، لأنهم أثبت لهم الإسلام واخد بالك، فلابد أن نراعي السياق ومعاني الكلمات. قال الإمام أحمد: قبور أهل السنة من أهل الكبائر روضة، وقبور أهل البدعة من الزهاد حفرة، فساق أهل السنة أولياء الله وزهاد أهل البدعة أعداء الله، انتهى من طبقات الحنابلة. فأنت ترى أن الإمام أحمد لم يخرجهم بفسقهم عن دائرة السنة. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في العقيدة الواسطية بعد ذكره الحديث آنف الذكر وما في معناه لو لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ونقول هو مؤمن ناقص الإيمان أو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، فلا يعطى الاسم المطلق ولا يسلب مطلق الاسم بكبيرته. وقال الإمام ابن القيم عليه رحمة الله في كتابه الفوائد تحت فصل مخالفة الأمر أعظم من عمل المنهي عنه، قال: هذه مسألة عظيمة لها شأن، وهي أن ترك الأوامر أعظم عند الله عز وجل من ارتكاب المناهي، وذلك من وجوه عديدة. اللي احنا بنكتبها اكتب كده: ترك المأمور أعظم عند الله عز وجل من فعل المحظور. ترك المأمور أعظم عند الله عز وجل من فعل المحظور. يقول أن ترك الأوامر أعظم عند الله من ارتكاب المناهي وذلك من بس خذوا بالكم ده ليس على العموم ليس على لا هو على الإجمال ولكن ليس على التخصيص، يعني هل كل يعني مثلا إيه بنقول ترك المأمور أعظم عند الله عز وجل من فعل المحظور؟ طيب، واحد ترك الحزبة وزنى، هل يا ترى هنا ترك المأمور أعظم عند الله من فعل المحظور؟ لا طبعا، فليس كل مأمور تركه أعظم من كل من فعل أي محظور، لكن هذا على وجه الإيه الإجمال. أما التخصيص كل مأمور ترك بحالته وكل محظور فعل بحالته. نعم، طيب يا أخي فضل، قول الإمام أحمد قبور أهل السنة ظنت الأمر واضح، يعني قبور أهل السنة من أهل الكبائر روضة وقبور أهل البدعة من الزهاد حفرة، كأن الإمام عليه رحمة الله يريد أن يقارن بين قبور أهل المعصية وقبور أهل البدعة. فقوله قبور أهل السنة من أهل الكبائر روضة أي بعد أن يوفيهم ربنا عز وجل حسابه، أو قياسا على قبور أهل البدعة من الزهاد، لأن البدعة أعظم عند أفضل عند الشيطان من الإيه؟ من المعصية، واخد بالك؟ يبقى قول الإمام عليه رحمة الله يقصد بذلك إن المبتدع أسوأ عند الله عز وجل من العاصي، وأيضا هذا على وجه الإجمال وليس على وجه التفصيل. ها؟ لا حفرة، نعم حفرة من الله، ما حفرة من هكون فين؟ نعم يا أخوانا كده. يقول الأمر الثاني أن ذنب ارتكاب النهي، انتبهوا بقى هنا، ذنب ارتكاب النهي مصدره في الغالب الشهوة والحاجة، وده صحيح اللي هو فعل المحظور، في غالب الأحيان بتكون شهوة، وهذا لا يمنع أن تكون شبهة، ولكن في الغالب بيكون ايه؟ شهوة، يعني النظر الى المرأة، ومثلا اكل الربا، اكل مال اليتيم، دي كلها الايه؟ لشهوات عندهم. وذنب ترك الامر مصدره في الغالب الكبر والعزة، الكبر والعزة، ولا يدخل الجنة من في قلبه مثقال ذرة من كبر، ويدخلها من مات على التوحيد وان زنى وسرق. ثم ذكر اوجها منها للامام ابن القيم. الوجه السادس أن فعل المأمورات حياة القلب وغذاؤه وزينته وسروره وقرة عينه ولذته ونعيمه، وتارك المنهيات بدون ذلك لا يحصل له شيء من ذلك، فإنه لو ترك جميع المنهيات ولم يأتي بالإيمان والأعمال المأمورة بها لم ينفعه ذلك الترك شيئا، وكان خالدا مخلدا في النار. ياريت العبارة دي تنحفظ وتكتبها من جملة الردود على المرجئة لما استدلوا بحديث لم يعمل خيرا قط، جريت عيدها ثاني. قال شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله أن فعل المأمورات حياة القلب، حياة القلب وغذاؤه وزينته وسروره وقرة عينه ولذته ونعيم، وطارق المنهيات بدون ذلك لا يحصل له شيئا من ذلك، فإنه لو ترك جميع المنهيات كويس ولم يأتي بالإيمان والأعمال المأمور بها لم ينفعه ذلك الترك شيء، وكان خالدا مخلدا في النار. بلك يا فضل، وتركه كلمة وقوله والأعمال المأمور بها، ترك كل الأعمال الجوارح، وعنده النطق بالشهتين كما يقولون مخلد في النار كما قال الإمام. وهذا يتبين بالوجه السابع أن من فعل المأمورات والمنهيات فهو إما ناج مطلقا إن غلبت حسناته سيئات، وإما ناجٍ بعد أن يؤخذ منه الحق ويعاقب على سيئاته فمآله إلى النجاة، وذلك بفعل المأمور. ومن ترك المأمورات والمنهيات فهو هالك غير ناجٍ، ولا ينجو إلا بفعل المأمور وهو التوحيد. فإن قيل فهو إنما هلك بارتكاب المحظور وهو الشرك، قيل يكفي في الهلاك ترك نفس التوحيد المأمور به وإن لم يأتي بضد الوجود من الشرك، بل متى خلى قلبه من التوحيد رأسا فلم يوحد إلا فهو هالك، وإن لم يعبد معه غيره، فإذا انضاف إليه عبادة غيره عذب على ترك التوحيد المأمور به وفعل الشرك المنهي عنه، إلى آخر كلامه المتين. يعني ابن القيم ماذا يريد أن يقول؟ يريد طيب لو أن شخص قال لك أنا مش هوحد، اللي هو أصل الدين التوحيد، وفي نفس الوقت لن أشرك، يعني لن أعبد الله ولن أوحده، وفي نفس الوقت يا أخوانا لن أشرك، الكلام ده أصلا ليس له واقع، لأن من لم يعبد الله سيعبد غير الله. ولكن لعل الكلام هذا من القيم عليه يقصد العبادات الظاهرة كالسجود والنذر إلى غير ذلك، أما هو في قراءة نفسه وفي قلبه من الداخل لم يعبد الله فسيعبد غير الله عز وجل. الوجه الثالث قوله ولنكفر بشيء من الذنوب، ولنكفر بشيء من الذنوب، قوله ولنكفر بشيء من الذنوب، هذا تأكيد منه لما سبق من أن من أصول أهل السنة والجماعة قديما وحديثا التنصيص على ما يضد فكر وعقيدة الخوارج، ومنه هذه المسألة، فبعد أن قرر بطلان مقالتهم أتى بضدها مما هو حق، وهذا من التحلية بعد التخلية. والإمام الحميدي مراده بهذا الإطلاق لا نكفر بشيء من الذنوب، أي أنه لا يكفر مرتكب الكبيرة بذنب فعله خلافا للخوارج كما مضت مقالتهم، وهذا وجه عند أهل السنة والجماعة في هذا الإطلاق. احنا قلنا لما جينا نكتب العبارة حطينا لها قيد ولا لا؟ قلنا ايه؟ ولنكفر بكل ذنب. وده الاحوط والاصوب. لما؟ لان ممكن على الاطلاق يتهم الامام بالكلام، ولكن هنا من باب ان الامام امام عالم من اهل السنه والجماعه فوجه كلامه بهذا الوجه الذي ذكره، يقول اي انه لا يكفر مرتكب الكبيره بذنب فعله. ليه يا اخوانا قالوا التاويل ده؟ لان الامام الحميدي بيرد على اهل التكفير، على الخوارج، فكان لزاما ان نوجه قوله كما يدل عليه السياق، خلافا للخوارج كما مضت مقالتهم، وهذا وجه عند اهل السنه والجماعه في هذا الوجه. وهو بهذا القول قد وافق ائمه اهل السنه قبله وبعده فيما دون عنهم في كتب الاعتقاد السنيه. فمثلا قال الحافظ ابن ابي حاتم الرازي: سالت ابي وابا زرعه عن مذاهب اهل السنه وما ادرك عليه العلماء في جميع الامصار حجازا وعراقا ومصر وشاما ويمنا، فكان من مذاهبهم واهل الكبائر في مشيئه الله. اهل الكبائر في مشيئه الله، اهل الكبائر على الاطلاق ولا في كبائر خرجت؟ ها لا، خليك معاي، هو بيتكلم هنا يا اخوان على اهل الكبائر ماتوا بغير توبه. اما التوبه من الموضوع منتهي. ويقول ايه؟ واهل الكبائر واهل الكبائر في مشيئه الله. ما ينفعش ابدا نقول هنا اهل الكبائر تابوا في مشيئه الله، لا. ها يبقى هنا ايه نقول؟ واهل الكبائر يقصد هنا الامام ابو حاتم الرازي عليه رحمه الله، واهل الكبائر في مشيئه الله ما لم تكن الكبيره شركا اكبر او كفرا يخرج عن المله. لان من مات على الشرك الاكبر واصر عليه، ومن مات على الكفر واصر عليه، تحت المشاء ولا مخلد؟ ها مخلد. قال تعالى: ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. يبقى واهل الكبائر في مشيئه الله لا نكفر اهل القبله بذنوبهم، ولكن صرائرهم الى الله تعالى والخوارج مراق. أسندها عنه الحافظ أبي العلاء لا أنا بفكر في أبي العلاء أبي ولا أبو، يعني تعرب على البدل ولا تعرب على الإضافة؟ يبقى على البدل يبقى أبو. طب مكتوبة هنا أبي. استنى ما نخبطش، إنما احنا مش أهلا لذلك، نشوفها واحد حاذق. قال الإمام الحافظ أبو عثمان الصابوني في كتابه عقيدة السلف أصحاب الحديث: ويعتقد أهل السنة أن المؤمن وإن أذنب ذنوبا كثيرة صغائر كانت أو كبائر فإنه لا يكفر بها وإن خرج من الدنيا غير تائب منها ومات على التوحيد والإخلاص. يبقى هنا كلام الحافظ أبي عثمان الصابوني، والمؤمن إذا أذنب ذنوبا كثيرة صغائر كانت أو كبائر خرج منها الشرك ولا ندخله فيها؟ خرج منها الشرك. لما؟ لأنه ده أمام وبتكلم في سياق معين. يقول: فإن أمره إلى الله، إن شاء عفى عنه وإن شاء أدخله الجنة يوم القيامة سالما غانما غير مبتلى بالنار ولا معاقب على ما ارتكبه من الذنوب واكتسبه ثم استصحبه إلى يوم القيامة من الآثام والأوزار، وإن شاء عاقبه وعذبه مدة بعذاب النار، وإذا عذبه لم يخلده فيها بل أعتقه وأخرجه منها إلى نعيم دار القرار. قلت: دخول الموحد النار إن أدخله الله دخول تطهير ولا تأبيد، فتأمل. يبقى قول النبي صلى الله عليه وسلم: ومن تحسى سما فسمه في يدي، في سيد ها يتحساه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها. الدخول ده مش خلود تأبيد، بل خلود ايه؟ ها تطهير على ما اقترفه من ذنب. أسند الإمام الحافظ ابن زمانين في أصول السنة عن زهير بن عباد قال: كل من أدركت من المشايخ، مالك بن أنس، يبقى مالك بن أنس شيخ صح؟ ما ينفعش أقول شيخ مصطفى، ما ينفعش خالص، ولا من أعلاه ولا من هو دونه. كل من أدركت من المشايخ، مالك بن أنس وسفيان بن عيينة وعيسى بن يونس وفضيل بن عياض عبد الله بن المبارك ووكيع بن الجراح وغيرهم، لا يكفرون احدا بذنب. يبقى مرجئه حاشاهم، ولا يشهدون لاحد انه في الجنه وان لم يعص الله، ولا انه في النار وان عمل الكبائر، ومن خلف هذا فهو عندهم مبتدع. طبعا ولا يشهدون لأحد أنه في الجنة إلا إذا دل الدليل الشرعي على ذلك صح، ولا وغيرهم وإن لم يعص الله، ولا أنهم في النار وإن عمل الكمال. قال ابن وضاح وقال ليونس بن عبد الأعلى إلزم هذا ولا تدعه، وقال حسين بن حسين المروزي نعم هذا هو الحق ولا يقول خلافه إلا زنديق. قلت سيأتي مزيد بيان بحول الله، لكن أرغب هنا في توضيح قولهم لا يشهدون لأحد أنه في الجنة، يريدون أن هذا هو القول في من مات من أهل التوحيد ولم يرد فيه نص بأنه من أهل الجنة، وإن كان مآله إليها. أما من حكم النبي صلى الله عليه وسلم عليه بالجنة كالعشر المبشرين ونحوهم مما ورد فيه النص فهو خارج عن هذا العموم. قال الإمام الحافظ أبو جعفر الطحاوي في عقيدته المشهورة، وهي فعلا مشهورة، ولكن هناك يا أخوانا كلام في قضايا الإيمان لا بد من الانتباه إليه. يقول الإمام أبو جعفر وأهل الكبائر من أمة محمد صلى الله عليه وسلم في النار لا يخلدون إذا ماتوا وهم موحدون، وإن لم يكونوا تائبين بعد أن لقوا الله عارفين مؤمنين وهم في مشيئته وحكمه إن شاء غفر لهم وعفى عنهم بفضله كما ذكر عز وجل في كتابه ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. نعم. أعد. السؤال أخونا بيسأل عن مسألة، وهي هل يا ترى عدم تخليد أهل الكبائر في النار خاص بأمة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم أم خاص بجميع الأمم؟ الذي نعتقد ودلت عليه الأدلة أنه خاص بجميع الأمم بدليل حديث الجهنمي أرجعوا فأخرجوا من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان إلى غير ذلك. ما يا أخوانا؟ نعم. نعم. هذا شرك أكبر. اللي هو إيه عباد القبور؟ لا واللفظ غلط، المفترض يقول شرك دون شرك ولكنه أخطأ. لا هذا يقام عليه الحد ويغضر بجانبه في غالب الأحيان. يقول الطحاوي عليه رحمة الله وإن شاء عذبهم في النار بعدله ثم يخرجهم منها برحمته وشفاعة الشافعين من أهل طاعته ثم يبعثهم إلى جنته، وذلك بأن الله تعالى تولى أهل معرفته ولم يجعلهم في الضالين كأهل نكرته الذين خابوا من هدايته والذين نالوا من ولايته. اللهم يا ولي الإسلام وأهلهم، اللهم يا ولي الإسلام وأهله ثبتنا على الإسلام حتى نلقاك به. انتهى كلام. قال شيخ الإسلام ابن تيمية الحراني في كتابه العقيدة الواسطية ومن أصول أهل السنة والجماعة أن الدين والإيمان قول وعمل، قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح، وأن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، وهم مع ذلك لا يكفرون أهل القبلة بمطلق المعاصي والكبائر كما يفعله الخوارج، بل الأخوة الإيمانية ثابتة. خد بالك هنا من كلام شيخ الإسلام، وهم مع ذلك لا يكفرون أهل القبلة بمطلق المعاصي والكبائر. يبقى شيخ الإسلام جاء بكلمة مطلق احترازا حتى لا يتهم بالإرجاء، يبقى فيه معاصي وكبائر أهل السنة والجماعة يكفرون من فعلها. واخد بالك؟ بل الأخوة الإيمانية ثابتة مع المعاصي كما قال تعالى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف، وذكر بعض الآيات في هذا المقام. ثم قال أي شيخ الإسلام ولا يسلبون الفاسق الملي الإسلام بالكلية ولا يخلدونه في النار كما تقول المعتزلة، بل الفاسق الملي يدخل في اسم الإيمان المطلق كما في قوله فتحرير رقبة مؤمنة، وقد لا يدخل في اسم الإيمان المطلق كما في قوله تعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. وقوله لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا ينتهب نهبة ذات شرف يرفع الناس إليه فيها أبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن. ونقول هو مؤمن ناقص الإيمان أو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، فلا يعطى الاسم المطلق ولا يسلب مطلق الاسم بكبيرته، اللي هو الإيمان المطلق والإيه ومطلق الإيمان. وهنا وجه آخر في هذا الإطلاق عند أئمة أهل السنة، خدوا بالكم وجه إطلاق اللي هي كلمة إيه ولا يكفر، كلام الإمام الحميدي، ولا نكفر بشيء من الذنوب. يعني هو هنا الشارح يريد أن ينافح عن الإمام الحميدي بالإطلاق بوجه من الوجوه، وهي وجوه مقبولة، وإن ذكر القيد لكان أشمل وأتم وأكمل. وهناك وجه آخر في هذا الإطلاق عند أئمة أهل السنة، وهو أنهم لا يكفرون من وقع في ذنب إلا إذا كان مستحلا، أما غير المستحل فلا يكفرونه. خذوا بالكم كلمة غير المستحل فلا يكفرون، إن لم يكن الذنب الذي فعله كفرا بإطلاق، كالاستهزاء بالله برسله، كالتمزيق المصحف، كوطئه، كسب دين الله، دية أمور كفر مجرد لا يحتاج فيها إلى استحلال وغيره. وأذن بالكم أخوانا، كما قرر هذا جمع من الأئمة كابن عبد البر وابن قدامة وابن تيمية وغيرهم. قال العلامة أبو الحسن الأشعري في كتابه الإبانة عن أصول الديانة، وهو من الكتب الممتعة التي تحتاج إلى شرح وتفصيل، والذي ألفه بعد رجوعه إلى عقيدة أهل السنة والحديث وانتسابه إلى الإمام أحمد، قال ونرى، ده أبو الحسن الأشعري، ألا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب يرتكبه، انظر بقى، كالزنا والسرقة وشرب الخمر. ما ينفعش أبدا نقول إيه ويقصد الإمام، وكالشرك والكفر ما تجيش، أخبرك لأن الإمام أبو الحسن ذكر بعض الأمثلة من باب أولى تأتي بأقل منها، كما دان بذلك الخوارج وزعموا أنهم بذلك كافر. ونقول إن من عمل كبيرة من الكبائر مثل الزنا والسرقة وما أشبهها مستحلا لها كان كافرا إذا كان غير معتقد لتحريمه. وقلنا الاستحلال ضابطه لسان المقال ولا لسان الحال؟ لسان المقال. والمراد بالاستحلال هنا هو الاستحلال القلبي لا الاستحلال العملي، فإن من استحل ذنبا اعتقادا ولو لم يفعله كفر إجماعا، وأما من فعل الفعل أي الذنب مستحلا له عمليا ولم يستحله اعتقادا فهو مذنب يستحق العذاب إلا أن يغفر الله له. طيب ما اكتب ضابط الاستحلال العملي؟ هو الإصرار وعدم التوبة. ضابط الاستحلال العملي الإصرار وعدم التوبة. ضابط الاستحلال العملي إصرار وعمل التوبة. وهذا وجه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث عند البخاري ولكن رواه معلقا بصيغة الجزم، من حديث أبي مالك الأشعري، وفيه النبي يقول صلى الله عليه وسلم سيأتي أناس من أمتي يستحلون الحرى والحريرة والخمر والمعازف، يستحلون. قال أهل العلم هذا استحلال عملي وليس استحلالا عقديا. قال لا يكفر سهل عمل يكفر ما لا يكفر لا اللي هو الإصرار على الإيه على الذنب. طب لو أصر على ذنب شرك أو كفر ده من باب أولى بقى، ده هو لو عمل مرة واحدة ومن غير يصر عليه لو فعله مرة واحدة. يقول ماشي قاعد ماذا تريد شيء تفضل. قاعد يتكلم عن نفسه تفضل شيء. ما احنا قلنا لا مش كده، احنا بنقول الاستحلال نوعين، استحلال عقدي وهو أن يعتقد بقلبه أن ما حرمه الله عز وجل ورسوله وأجمع المسلمون على تحريمه هو بيقول حلال، يعتقد أنه حلال. كيف نعرف ما اعتقده؟ ما اعتقده هو بلسان المقال وليس بلسان الحال. طيب الإصرار على الفعل دون توبة سماه العلماء استحلالا عمليا، لا يكفر بذلك، وعليه يحمل قول النبي صلى الله عليه وسلم يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف، أي فعلوا هذه الأشياء وأصروا عليها، فظن من رآهم أنهم استحلوها، ولكنه استحلال عملي وليس استحلال عقدي. يقول: وقال الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية في الصارم المصول: والاستحلال اعتقاد أنها حلال له، والاستحلال اعتقاد أنها حلال. وقد قال ابن القيم في أغاثة اللهفان: فإن المستحل للشيء هو الذي يفعله معتقدا حله، انظر فعله معتقدا ايه حله. طب لو فعله وهو يعلم انه حرام، مسلم عاصي، وسئل هذا السؤال لشيخ الاسلام العثيمين عليه رحمه الله، قال: ولكن اذا قال أن الربا أعلم أنه حرام ومع ذلك أفعله لا يكفر بذلك، لا يكفر بذلك. أما إن قال أن الربا الذي حرمه الله ورسوله هو حلال عندي يكفر بذلك. لذلك هنا يشكل على بعض إخواننا ويتهمون بعض من قال إن فوائد البنوك ليست من الربا المحرم، يتهمونهم بأنهم أحلوا ما حرم الله. لا يا أخي الفاضل، هذا فيه شيء من الغلو، لأنهم قالوا إن الربا هذا الذي في البنوك ليس من الربا الذي حرمه الله ورسوله. أما أنهم لو قال هو من الربا الذي حرمه الله ورسوله ومع ذلك نحله لضرورة أو ما شكل هذا على حد زعمه، فلا شك في كفر من قال ذلك. يقول: وقال أيضا اللي هو ابن القيم رحمه الله: تحت فصل مخالفة الأمر أعظم من عمل المنهي عنه. الوجه الثامن أن المدعو إلى الإيمان إذا قال لا أصدق ولا أكذب ولا أحب ولا أبغض ولا أعبده ولا أعبد غيره كان كافرا بمجرد الترك والإعراض، بخلاف ما إذا قال أنا أصدق الرسول وأحبه صلى الله عليه وسلم وأؤمن به وأفعل ما أمرني، ولكن شهوتي وإرادتي وطبعي حاكمة علي لا تدعني أترك ما نهاني عنه، وأنا أعلم أنه قد نهاني وكره لي فعل المنهي عنه ولكن لا صبر لي عنه، فهذا لا يعد كافرا بذلك. انظر بقى لكلمة ولكن لا صبر لي عنه، مش قادر يبطل السجاير، يبقى مصر علي وهو يعلم أنها حرام ولكن لا صبر، ضعيف الإرادة ضعيف المنة أمام معصية المولى عز وجل. يقول: فهذا لا يعد كافرا بذلك ولا حكمه حكم الأول، فإن هذا مطيع من وجه وتارك للمأمور جملة لا يعد مطيعا بوجه، تارك المأمور جملة لا يعد مطيعا بوجه. والاستحلال العملي أو الفعلي والعياذ بالله مذمة ومنقصة ومرد لفاعله ومسقط لعدالته. قال العلامة العثيمين عليه رحمة الله في أحد لقاءات الباب المفتوح جوابا عن سؤال ورد إليه ونصه: ما هو ضابط الاستحلال الذي يكفر به العبد؟ اسمع لكلام الإمام. قال: الاستحلال هو أن يعتقد الإنسان حل ما حرمه الله عز وجل. وطبعا خليكم معايا هنا، الشيخ العثيمين ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم من باب اكتفاء ذكر أحده. وأما الاستحلال الفعلي فينظر، لو أن الإنسان تعامل بالربا لا يعتقد أنه حلال لكنه يصر عليه فإنه لا يكفر، يصر عليه يعني عارف انه هو حرام وبيعمله، واخد بالك، فانه لا يكفر لانه لا يستحل. ولكن لو قال ان الربا حلال ويعني بذلك، انتبه، ان الربا الذي حرمه الله فانه يكفر لانه مكذب لله ورسوله. يبقى لو قال ان الربا حلال وسكت اللفظة محتملة لا يحكم عليه الا بعد ان نستبين ما الذي تعنيه بالربا حلال، هل الربا الذي حرمه الله ورسوله أم الربا الذي في كذا وكذا؟ قال لك لا، الربا في كذا وكذا لأنه ليس من الربا المحرم، ففي هذه الحالة لا يكفر بهذا الأمر لتطرق الاحتمال إلى كلامه. وهنا أنبه على أمر مهم في هذا المقام، وهو أن من الأعمال إن أتى بها العبد فإنه يكفر بهذا الفعل أو العمل، لأن إتيانه بها دليل على استحلاله قلبا، ولا تصدر من قلب معظم لله محب لله قائم بأمره جل وعز، كمثل من سب الله جل وعلا أو سب رسوله أو وطأ المصحف بقدمه والعياذ بالله ونحو ذلك. فهذه الأعمال وإن كانت بالجوارح من حيث الآلة التي وقعت بها، لكنه لا يمكن أن تقع إلا مع ذهاب عمل القلب واعتقاده. طيب ركزوا معايا كده بالراحة، احنا عندنا أصول ماشيين عليه صح؟ فإن كان الكلام مجملا أو يحتاج إلى بيان نبينه، وإن كان فيه خطأ يرد على صاحبه. ولا احنا عندنا غير كده؟ وبنرد بأدلة وبوجوه. يقول: وهنا أنبه على أمر مهم في هذا المقام، وهو أن من الأعمال إن أتى بها العبد فإنه يكفر بهذا الفعل أو العمل، لأن إتيانه بها دليل على استحلاله قلبا. هذا الكلام عليه فيه نظر. كلام فيه إيه؟ فيه نظر. معايا يا أخوانا؟ الكلام فيه نظر. يقول: لأن إتيانه بها دليل على استحلاله قلبا، ولا تصدر من قلب معظم لله محب لله قائم بأمره جل وعز، كمثل من سب الله أو سب رسوله أو وطئ المصحف بقدمه والعياذ بالله ونحو ذلك. نحو ذلك دي مفتوحة، وعليه سيأتون بقولهم كما لو حكم بغير ما أنزل الله، أنه ما حكم غير ما أنزل إلا استحلالا، فلو لم يكن مستحلا ما فعل، أو يقول لك استحسانا لو لم يكن مستحسنا ما فعل. هذا كلام يقول عليه تعقيب وعليه استدراك، وهو استدراك طويل، ولكن يرجع إلى اللقاء القادم حتى نأتي بأدلته مفصلة. الله عز وجل أعلى وأعلم، وصل اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله. خذ الفضل. ها؟